كما أخذ قوم نوح بالطوفان، وكما أخذ قوم فرعون بالغرق، وكما أخذ قارون بالزلزلة وبقذف الأرض. من الممكن، لكن الله يريد أن يعذب هؤلاء بأيدي المؤمنين وبأيدي رسول الله، لأنها لو حصلت ربما قالوا آية كونية، زلزال حدث، بركان حدث، صاعقة نزلت علينا. لا، ده هو عايز التعذيب يكون بمين. ولذلك يقول الحق: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. أنا مش في حاجة على إن أنتوا تعذبوني، إنما أنا عايز يبقى العذاب من مين؟ من كلهم، عشان ما يتهمهاش في أنها ظاهرة كونية أو ظاهرة طبيعية أو دي بعيدة عن الإيه؟ عن المنهج. حينما أذن الله سبحانه وتعالى يصبر رسوله فيقول: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، يبقى إلينا يرجعون. تشوفهم في الآخرة. يبقى إذن الرد على الإيذاء نوعان: نوع أن ينصر الله رسوله عليهم، ولذلك لما رشاهم قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر. الله، وقد حدث. هم يزيدوا يقولك: يا محمد، العرب اجتمعوا عليه واجتمعت القبائل ويأتون في الأسبوع له عشان يخرجوا محمد من المدينة. السرية التي أرسلها رسول محمد ده إلى المكان الفلاني قتلت عن آخرها، فهم دول المرجفون في المدينة. المرجف هو زي ما نقول احنا الطابور الايه؟ الطابور الخامس. فربنا قال: لئن لم ينتهي الايه؟ لئن لم ينتهي الايه؟ المنافقون والمشركون والذين في قلوبهم مرض إلا هتش لنغرينك بهم، نغرينك بقى، نسلطك انت عليهم بقى، قاتلوهم يعذبهم الله بايه؟ بأيديكم. لا نغري الله ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، أي المدة التي يتمكنون فيها من يم أمتعتهم وعزلهم علشان إيه؟ يخرجوا. فبعد أن ذكر الله هذا ذكر شيئا آخر، وهو أن هذا الإيذاء له رد أخروي، وهو حين تقوم الساعة. فقال: يسألك الناس عن الساعة. السؤال الذي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متوجها إلى أمرين: الأمر الأول إعجازه، لأنهم كانوا يعلمون من كتبهم ومن إخبار أنبيائهم بعض الأشياء، فيريدون أن يحرجوا محمدا بالسؤال عنها. ولكن الله كان يعلم محمدا، كلهم يسألون على أشياء وهم يعلمون أنه أمش لم يقرأ كتابا ولم يجلس إلى معلم. فهم واثقين منهم بأن يسألوا عن حاجة في كتبهم أو أيها العلماء مش هيعرفها، لأنهم بشهادتهم لم يجلس إلى معلم ولم يقرأ كتاب. فلما يسألون ذلك يجيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم بمنطق ربه الذي يعلم الحقائق كلها، يجلسوا ولذلك يتحككوا في أي حاجة. لما سألوا عن أهل الكهف وبعد ذلك قال إيه؟ قعدوا في الكهف 300 سنة وازدادوا 9. هم يتنحفوا يقول: احنا ما نعرفش التسعة دي، احنا ما نعرفش الا 300 سنة. يبقى احنا صدقنا في 300، التكذيب في ايه؟ في زادوا 9. هم ظهروا ان توقيت المناسك الالهية في الدين انما تخضع للتقويم الهلالي. ليه؟ لان الشمس مقتضى ما تعطيك انها بدء اليوم وانتهاء. المهم ما تعرفش النهاردة أول الشهر ولا آخر الشهر، ما تعرفش الكلام ده. لكن التوقيت العربي اللي بالهلال له علامة مميزة كونية، أن الهلال يطلع كده بعد ما كان غايب يطلع قد كده، يبقى إذن لها علامة إيه؟ مميزة. وإذا ما نظرنا إلى مقارنة الشهر الهلالي بالشهر الميلادي اللي إحنا بنقول عليه، نجد إن كل سنة هجرية أص 11 يوم عن السنة الشمسية. لما تحسب النقص ده والزيادة وتجمعهم في 300 سنة تنتهيها هي الايه؟ هي التسعة. الله، الحق. ولذلك شوف التعبير الآدائي: ولبثوا في كهفهم 300 سنين والسلف 100 ازدادوا 9، مش هي اصلها 309، لا هي برضو ايه؟ هي 300، بس ال 300 دي تمتم بقى ايه؟ بقت الزيادة من نفس الايه؟ من نفس ال 300. وما دام النفس ال 300 ده هي يبقى كل ده انت بتحسبها ميلاد الشمس واحنا بنحسبها ايه؟ لان النسب كله بالايه؟ بالايه؟ بالهجري. والحته اللي كانوا عايزين يعرفوها احنا نبهناهم، كانوا يريدون تجهيل محمد فنبههم الله على انهم هم الايه؟ الجهل. طب لما تيجي يا بتوع موسى اللي بتسالوا الاسئله دي، طب انتوا ووعدنا موسى ايه؟ 40 ليله 30 ليله 30 ليله واتممناها بعشر فتمموا تثبت بايه؟ بالهلال. طب عايز ان انتوا التوقيتات العباديه عندكم برضه بالهلال؟ ما تجيبليش بقى 300 سنه وتقول انا اللي عارفها مش عارف ايه، لان انت بتجيبها ميلاد واحنا بنجيبها ايه؟ اذا فقول الله وازدادوا دليل على اعجاز ادائي بليغ يدل على ان التسع سنين انما جاءوا لا بزياده على 300 ولكن من نفس ايه؟ من نفس الايه؟ 300. طيب ومره يسالوه عن واحد جوال في البلاد ذي القرون ويسالوك عن ذي القرون والنبي يجاوبهم عليه، يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا الكلام ده عندهم. طب جاب منين دي؟ ده ما قعدش على معلم ولا اي حاجه، يبقى معناه انه ان الله يريد ان يلفتهم ان تعليمه من الله. ولذلك كانت الاميه في رسول الله شرطا له، لان اللي مش امي معناها ايه؟ انه خد علم من البشر، علمه القرايه وكتابه وعلمه شويه معلومات، يبقى مين اللي علمه؟ يبقى اخذ علمه من البشر. ولكن امه زي ما ولدته كما قال الله والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وبعدين جعل لكم السمع والابصار اللي هي ادوات الايه؟ يبقى امه بالنسبه للرسول شرف له، لان معناه انه لم ياخذ من احد من الدنيا معلومه، وانما كل علمه من العالم الاعلى وهو الحق سبحانه. وكذلك الامه اللي نزل فيها يقال امه اميه، هذا شرف لها. ليه؟ لان لو انها مش امه اميه زي ما قلنا يمكن كان لها قفزه حضاريه، لا هي امه اميه ولا الامه الاميه اللي كل قبيله لها قانون، كل قبيله لها رئيس، ما فيش قبيله تثنى كلمه على قبيله ثانيه، كل أجمعون نظاما يشمل الدنيا كلها الى ان تقوم الساعه. ان الدنيا منها الجنون دي تيجي ده لازم من اله حق، يبقى الاميات فيهم ايه؟ شرف. وعجزهم عن متابعه القران ومحاجته، العجز نفسه شرف لهم. ليه؟ قال لك الناس بتاخد على انهم عجزوا بيقولوا بيقولوا لا، ده كون الله يتحداهم، انما يتحدى الانسان يتحدى العظيم في اي ناحيه من النواحي، انما تيجي الواحد ما يعرفش تتحداه، ده كان تحدي الله لهم بالقران شهاده منه على انهم افصح العرب ولذلك افصح الخلق، ولذلك جاء لهم المعجزه من نفس الايه؟ من نفس فصاحتهم واسلوبهم. ومره يسالوا عن الساعه لانهم ينكرونها، من مصلحتهم انهم ينكروها؟ ليه؟ لانهم على زي ما بيقولوا عندنا في العام دايرين على حل شعرهم، مش عايزين يحكموا في الاخر عشان تصرفاتهم، ولا هو في اعراض الناس بجبروت وبشراسه وبظلم والى اخره، يخافوا من الشعر. نقول له يا اخي خليك بالعقل كده، نبحثها بالعقل، بلاش ان ربنا قال، بالعقل كده. احنا عاصرنا من سنه 17 قيام الحزب الشيوعي في روسيا، حصل؟ وبعد ذلك اخذوا الاقطاعيين والراسماليين وعملوا فيهم ايه؟ مش خدوا منهم املاكهم وعذبوهم، طب خدت املاكهم جربتهم مما لهم، بتعذبهم لقال لك على ظلمهم السابق، سيبهم كده ظلمهم السابق، يقول اذا ما حظ القوم الذين لم تدركوهم انتم وقد ظلموا؟ قبلهم ناس كانوا يديكم ما طلت، انتوا كنتم المعاصرين لكم وخدتوا اموالهم وعذبتوهم خلاص كده. طب مين اللي فاتوا قبل كده ولا تنتهم شيء؟ بالله لو قال واحد قال لك ده هرب، ده في واحد هربان وهدلك عليه، كنت تحمدها ليه ولا لا؟ تقول هاتوا ابن اللي هربان منا ده. طب واحد بيقول لك ده انا هدلك اللي مات مش اللي هربان وهحاسب حساب تاني، يبقى بيعينك على مهمه الانتقام ولا ما بيعمكش؟ يبقى كان من الواجب ان يكون الشيوعيون اول الناس ايمانا بالبعث، لان الذين فلتوا من ايديهم عشان ما عذبهمش لانهم تركوهم، ربنا بيقول لهم انا هجيب اللي ظلموا زمان دول وهحسبهم لكم في الاخر. كانوا يقولوا ده يساعدنا ربنا ولا لا؟ يبقى اذا كان من الواجب ان يؤمنوا بمين؟ ان يؤمنوا بهذه البلد. شيء اخر، انتم في حياتكم اللي جبتوها الشيوعية ولا الرأسمالية ولا حاجة، تضعون قوانين لأنفسكم أو لا تضعون عشان تحكموا البشر دول؟ تعملوا القوانين ولا لا؟ ما معنى القانون؟ القانون هو الذي يحدد مال المواطن على المواطنين من حق، وما له على المواطنين من واجب. هذا القانون اللي يتعدى عنده العقب ولا ما نعقبوش. كل جماعة لها قانون عقوبة، وما دام قانون عقوبة يعني معناها ان في ناس بتبقى تخالف لازم نعاقبهم. طيب اللي بقى يقدر يدار عقوبته عن المجتمع يبقى اخذ حظه في الشراسة والظلم ولا ما خدش ولا ما كناش منه؟ اهو كان المفروض بقى من ده لازم في حد بقى يعرف الخبايا دي ويبقى بعدين يجيبهم ويحاسبهم. الله، إذن كل قضية لازم توحي بفطرية الايه؟ الإيمان. تعال يقول لك ربنا خبير وعالم بما تسقط من ورقة ولا حد مش عارف ايه في الأرض إلا يعلمها. يقول لك ده انت يا بشر بتعمل مخابرات عشان تعرف همس الناس وممكن تسجل لهم. الله، علشان تعرف ايه؟ تعرف خبايا الناس الذين يحتالون في ألا يراهم القانون. يبقى لازم كنت تعرف ان من فضل الله عليه انه علم هذه الخبايا، وان اللي يقدر ما يقدرش يخبى عنه على الاقل انت بتعملها. اذا فالدين كله كان من الواجب للشيوعيين انهم يعملوا ايه؟ انهم يسقفونه. يقولوا يا سلام، ده ادانا حق، ده هيجيب منا اللي شرده، اللي فاتوا قبل ما يجيبهم، اللي مش عارف ايه، وهيعرف له الاخبار مش عارف ايه، واللي يحتط على الجريمه. اذا كان من الواجب، لكن هم لم يؤدوا حق الله وأصرفوا على أنفسهم فهم يخافون منه. ولذلك تجد في سورة الكهف يقول لك إيه؟ وما أظن الساعة إيه؟ من اللي قالها بقى؟ اللي ربنا اداله نعمة واداله مش عارف إيه واداله إيه واداله إيه؟ وبعدين بقى راجع فطرته تنبهت شوية. قال لك لا، ما قال لك ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. الله، إذا ففيه تكذيب بوجود الساعة، وبعدين ان كانت ممكن هيبقى لنا في نهاية ايه؟ هنبقى لنا كلام تاني وربنا زي ما اكرمنا هنا يكرمنا ايه؟ يكرمنا هناك. يقول لها ربنا يكرم هناك الذي اكرم نفسه بمنهجه هنا، ومن لم يكرم نفسه بمنهج الله هنا ما يمكنش ربنا يكرمه. الله، ولذلك احنا مثلا تيجي يقول لك انا دعيت ربنا لكذا ما حصلش، ودعيت ربنا لكذا، وخصوصا السيدات دعينا ودعينا. طيب تعال يا ستي، انت طلبت من الله ايه؟ كذا وكذا، والبنت ما اتجوزتش، والواد مش عارف فاشل، والمش عارف الايه، وجوزي ايه ينعوج عليا الكلام ده. قال لا، طب انت طلبت من ربنا كده اخدتر خيرك، اللي عرفت ان ليك رب تفزعين اليه وقت الشده، فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا كتر خيرك. اذا لازم الذي يطلب ان يجيبه الله الى طلبه يسارع هو فيجيب الله الى ايه؟ وبعد ذلك يعفو عن كثير ويعفو عن ايه؟ فاذا السؤال اما ان يكون سؤال يتاكد انها هتحصل ادي واحده، او يستبطئوها وعايزينها تيجي دلوقتي. وماده السؤال في القران ماده واسعه. ليه اتساعها؟ لان احنا قلنا زمان انهم قالوا لولا نزل هذا القران ايه؟ لا جمله واحده، يعني ينزل كتاب مستوي كده. فربنا يرد الرد اللي ما يردوش الا رب، وان كذلك يعني عملناه نجوم ورتلناه ترتيله علشان ما نجيبوش كده مره واحده كده يبقى صعب عليكم. انما نديها ايه حادثه حادثه، والشيء إذا نزل وقت طلبك له يستقر في ذهنك. يمكن لو أعطيت الأشياء دي وحطيتها في الدولاب، يمكن أنت لو جبت صيدلية وحطيت فيها كل الأدوية وبعدين تقول قرص الأسبرين تقعد تدور عليه، يمكن يتوه منك هنا يمكن يتوه. إنما ساعة مرتك تنبعك وتبعت تجيب قرص الأسبرين، قال لك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأكثر. الله، إذا كان القرآن ينزل جملة واحدة، طب الأسئلة دي كانت تيجي إزاي بقى؟ لما ترك الله ليسألهم، لأن السؤال إما تحدي للرسول وإما استجابة من أحكام الله الذي أنزلها على الرسول. فإذا نزلت مثلا يسألوا لك عن الخمر، عايزين يشوفوا رأيهم فيها إيه، يسألوا لك عن المحيط، يسألوا لك عن الأهلة، يسألوا لك ماذا ينفقون، هل الإنسان يسأل ما يحدد حركته؟ ولا إذا الذين هم عشقوا الإيمان فأحبوا أن تبنى كل حياتهم على الإيمان، حتى لو كان في شيء في الجاهلية مش عايزين يعملوه على حكم العادة، إنهم هم عايزين يعملوه على حكم الإيه؟ العبادة. ولذلك كثرة الأسئلة. القرآن حينما عرض هذه الأسئلة مرة يقول يسألونك عن المحيط قل هو أزهر، فكأن الرسول حينما سألوه عن المحيط لم يقل هو أزهر، يمكن أن يكون عنده قال لك لا، ده ربنا قال لي قل، تقول دي المدلول الله، أنا بقول ذلك قل، ولذلك الله يلا نحذف كل دين ويقول هو الله أحد، ده هذا دليل على صدق الرسول في أن الخير مش عنده، ده هو زي ما ربنا قال له قال القول وبقول. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك ماذا ينفقون فآية يقول ما أنفقتم من خير فللوالدين، قل قل قل قل الله. ولكن نقول هذه مرة تبقى من غير الفيه ومرة تبقى بالفيه. يسألونك عن الأهل الله قل هي مواقيت للناس والحج، خلاص ما جابش ايه فاء، جاب قول على طول. طيب لكن ويسألونك عن الجبال ما قالش قل ينسفها ربي نسفا، قال ايه فاء فقل، فكأن السؤال بدون الفاء الجواب بدون الفاء دليل على ان السؤال حصل الان وقد الجواب هو، لكن السؤال اللي فيه الفاء دل على ان فيه شر، اي ان سألوك في المستقبل عن الجبال فكل ينصفها رب. يبقى اذا كل وحدها دليل على ان السؤال حدث، لكن لما يقول فقل اي ان سألوك فقل، يبقى جاب سؤال منه الواقع انما سؤال لسه حي ايه. طيب والذي يدل على صدق الله فيما قال انهم سألوه، ما دام سألوه يبقى ربنا قال له إذا سئلت يعني فقل هذا، يبقى دل على أن السؤال اللي أنتوا قلتوه جايز، وأنا هقول لكم على اللي بعدين هتسألوه. كان من الممكن لمن يعارض أن لا يسأل، مين هو قال إذا سألوك فقل، ما سألناش ولا قلنا حاجة، إنما لازم يقولوا. ليه؟ لأن الله لا نقض في علمه. مش ممكن. لا نقض في علمه، انتهت المسألة هيقولوا قولوا واسمع عنه. ولذلك احنا قلنا زمان في قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبت يدا ابي لهب وتب، انا تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما سيصلى نارا، يبقى حكم بان اخرته لا كفر مش هيؤمن، مع ان في صناديق اشد من ابي لهب وامنوا برسول الله، عمر امن يا اخي، عمرو بن العاص آمن، خالد بن الوليد آمن، طب كان من الممكن ان هي برضه ايه يؤمن، لكن الذي قال انه لا يؤمن عارف انه مش ممكن هيركب راسه وهيفضل، وانذره بانه سيصلى ما يبقى معنى. طب بالله لا ابو لهب ده كان عنده شويه ذكاء عشان تعرف ان الشرك غباء، ما كانش يجي في وسط المحفل كده يقول ايه اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، لو كنت وبعدين لما يشهد ان لا اله الا الله وادنى وانتهى هو والاشخاص لا نارا ذات ايه، يبقى بده يكذب مين؟ يكذب القران، لكن لم يقلها مع انه مقتار في ان يقلها ومع ان غيره قالها. الله، يبقى ده دليل على ايه؟ دليل على ان الكلام دايما مين؟ من الله، وما دام الله ما فيش استدراك لحدث في الكون على ما يقوله الله، ولو كان باختياره، ولو كان باختياره. طيب مرة نجت الفيه ونجت قل في آية واحدة في كتاب الله، وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل إني قريب، ولم يكن فإن فإن تقول فإني قريب، لا أمدي ولا أمدي، لا بيقول ولا بالإيه ولا بالفعل. أم أنك لأنهم حينما سألوا عن الله وذاته، الله سبحانه وتعالى جعل الجواب منه مباشرة لهم بدون وساطة محمد صلى الله عليه وسلم. جاوبهم هو، قال دي ما تمرش عليك يا سيئان حقا لهم. الله، يبقى الجواب عن محمد يمكن يبقى يكذب فيه، إنما إيه؟ وأساليب مختلفة متعددة، كل أسلوب له إيه؟ كل أسلوب له إيه؟ مرجع. هات بقى السؤال عن الساعة، أدي كلمة السؤال والفناحة. طيب الساعة هي إيه؟ ما هي الساعة؟ نشوف كده. الساعة حين نطلقها في هذا العصر تطلق على الآلة التي تحدد أجزاء النهار بالسوية وأجزاء الليل. الآلة بتاعتنا دي سميناها إيه؟ ساعة. وخدنا الساعة اللي هو الجزء الأقرب إلى الليل وإلى النهار. إنما دلوقتي عرفنا الدقيقة ولا ما عرفناهاش؟ وعرفنا الثانية ولا ما عرفناهاش؟ وعرفنا جزء المتعرف، لكن كلمة الساعة بقت منصرفة إلى إيه؟ سمعنا يعني البشر حينما سموا هذه ساعة، الله إزاي سموها ساعة؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى سرق فطرة البشر منهم عشان يدلهم على أن الساعة اللي احنا لنتم منتظرينها هي آلة مواقيتكم في الحركة. ولذلك الدقات دي زي شوق مآل، الدقات دي بتنبه إلى إيه؟ إلى دولة. وبعدين يا ترى الدقة دي كل دقيقة، يا ترى الدقة كل سنة. ولذلك الدقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. ولذلك تجد إن الساعة بس قال لك ويوم تقوم الساعة، مش الساعة بس عند ربنا اللي هو قيام الساعة، لا، والمراد بها آلة زمنكم. يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة. الساعة إيه بقى؟ طب الساعة دي كالقيامة، والساعة التانية إيه؟ اللي هو آلة الزمن، اللي هي إيه؟ نتيجة بقى علشان تعرف إنها أن الزمن له ليل ونهار وبعدين أسبوع وبعدين شهر وبعدين إيه؟ وبعدين سنة. كويس أوي. نقول له طيب تعالى بقى، الحق سبحانه وتعالى يديك إن الساعة دي اللي أنت بتقول عليها الساعة كذا والساعة كذا دي تدل على جزء من نهار أو ليل بالتساوي. زي ما كانت المزولة زمان بتعملها، كانت المزولة بإيه؟ قبل ما نعمل اختراع الساعة. وأول من اخترع الساعة العرب، هم اللي جابوا ساعة وبتدق بالماء، دقاقة بالإيه؟ يعني جاب صفيحة كده وخرقها خرق، وخلى الخرق ده ينقط على آلة كده تتحرك، كل ما تنزل نقطة تلف لفة، كل ما تنزل نقطة. يبقى آدي العرب اللي هم، آدي العرب اللي عملوا الإيه؟ طب هم حريصين ليه على الساعة؟ قال لي لأن عندهم عبادات موقوتة، فحرصهم على العبادات الموقوتة خلوهم يفكروا في إنهم يعملوا إيه؟ ولذلك برضه ربنا يقول إيه؟ كأن لم يلبسوا إلا ساعة من نهار. أكل الساعة جزء من، وما فيش ساعة أكبر من ساعة، يبقى لازم جزء إيه؟ جزء متساوي. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى ليسألك الناس عن الساعة أتوجد أو لا توجد؟ أدي واحدة. طب وإذا كانت توجد ما تيجي ترى؟ قال لي أستعجلك بها الذين لا يؤمنون بها، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الإيه؟ من الصدق. من الذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، مشفقون منها ويعلمون أنها الإيه؟ أنها الحق. الله سبحانه وتعالى يقول ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبسوا غير ساعة، وكأن لم يلبسوا إلا ساعة من النهار. يبقى جمع بين الساعة اللي هي الفاصلة بالقيامة وبين الساعة اللي هي جزء الإيه؟ جزء من النهار وجزء من الإيه؟ من الزمن. الحق سبحانه وتعالى تكلم عن هذه المسألة في آيتين. هنا آية، هنا يسألك الناس عن إيه؟ الساعة. وما يدريك لعل الساعة إيه؟ تكون إيه؟ قريبة. في سورة الشورى قل إنما علمها عند الله. كويس كده. في سورة الشورى وما يدريك لعل الساعة

ابدا. ولذلك قالت وما يدريك لعله ايه يتزكى. والآية الثانية وما يدريك لعل الساعة ايه قريب. يبقى ما يدريك محدش ايه يقول لك. طب وما ادراك؟ ما ادراك تدل على انه نفى ان يعلمه احد قبل الان. انما من الممكن ان نعلمه نقول له ثاني ساصليه سقر. وما ادراك ما سقر؟ محدش قال له عليها دي ابدا قبل كده انما هقول لك عليها. يبقى ما ادراك تدل على انه الى الان لم يعلم بها. لكن ربنا حي ايه هيعلم. قال وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر. خلاص كده تعال. واذا الرسل اقتت ليوم الفصل. وما ادراك ما يوم الفصل؟ ويل يومئذ للمكذبين. يبقى دراء ولا ما دراءش؟ يبقى كلمة ما أدراك أي لم تعرف قبل الآن ولكني أعرف. لكن ما يدريك ولا بعد الآن ولا الآن هتعرف. دي هتفضل إيه؟ غيب. قلت تقول لك الله هناك مثلا الحاقة إيه؟ وما أدراك أي وما أدراك ما الحاقة؟ إيه إذا كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما سؤال الله. طب القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الله. طب يجي لك فك رقبة فلك تحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام. طيب هذا بقى هيقول لك إيه؟ وأما من خفت موازينه فأمه هي. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يبقى بيعرفنا بقى ولا لا؟ وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك؟ يوم لا تملك نفس ما إيه؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. يبقى ساعة ما تسمع أدراك يبقى يعرف إنه هيقول له عليه. إنما يدريك مش هيقول له. ليه ما بيقولوش؟ ليه؟ أم قال لك لأن الإبهام قد يكون أوضح البيان. الإبهام أوضح من الإيه؟ ده إزاي؟ قال لك ساعة نبهم الله ساعة الموت بالنسبة لنا ما نقولش أبهمه. ده خلاني أفهمه في كل دقيقة. ما دام معرفش الأجل بتاعي إمتى يبقى إيه أتوقعه في أي لحظة. يبقى أبهم ولا وضح؟ ما هو أبهم إنما عشان إيه؟ عشان يوضح. كذلك لما يجي يقول ليلة القدر في العشر الأواخر أما كان مش عايزك إيه تاخد ليلة القدر وتعبدها على أنك تاخد خير ليلة القدر. أنا عايزك تاخد العبادة في ذاته فتخليها صيحة كده في العشر أيام عشان تعبد الليلة والليلة والليلة والليلة والليلة فتكتسب ثواب العبادة. الله. إذا مرة يكون الإبهام إيه؟ أوضح الإيه البيان. كذلك الساعة يخفيها الحق سبحانه وتعالى عشان إيه؟ أتنظرها في أي وقت فأخاف أن تقوم الساعة وأنا على معصية لربي. يبقى بينها ولا ما بينهاش؟ ولذلك الحق سبحانه قال أنا ولكن أنا أعمل لها ويدخل بك أعمل لها علامات. علامات صغرى وعلامات إيه؟ والعلامات الإيه الكبرى. هناك في آية إيه؟ ما الساعة آتية أكاد أخفيها. أكاد أي أقرب. إنني إيه أخفيها. إحنا قلنا أخفى معناها همزة إزالة يعني يزيل خفاءها. لأن مرة يجيب الهمزة لإزالة الخفاء زي أعجم الكتاب. أعجم الكتاب أزال عجمته. يبقى اسمها همزة الإيه الإزالة. المعاجم اللي إحنا بنشوفها في اللغة دي بيسموها إيه معجم. طب هي بتعمل إيه؟ بتقول لي معنى اللفظ ده كذا ومعنى اللفظ ده. يبقى أعجمه يعني إيه أزال عجمته. وبرضه في التضعيف لما نيجي نقول قشرت البرتقالة يعني إيه قشرت البرتقالة؟ أزلت قشرتها. يبقى فيها اسمها إيه إزالة. إن الساعة آتية أكاد أخفيها يعني بقت قريبة لغاية إنني إيه هأزيل الإيه الخفاء بتاعها بإيه بالعلامات الصغرى أو العلامات الإيه أو العلامات الإيه والعلامات الكبرى. إذن فالإبهام قد يكون مقصودا من مقاصد البليغ. ليه؟ عشان يشيع الحكم في كل زمن ولا يجعله خاص بزمن. لأنه لو ربنا ادانا عمر كده مثلا كذا سنة. أولا دي ناخد راحت كده وقبل الموت أبقى إيه أبقى طيب ولا قلت لا أخوة توقعوا. ولذلك لم يجعل الله للموت سببا، والموت من دون أسباب هو السبب. مات لأنه يموت، مات لأنه إيه يموت. ولذلك شوق الله برضو يرحمه لما يقول إيه في الموت ما أعيا وفي أسبابه كل امرئ رهن بطي كتابه. أسد والموت إيه أسد لعمره، من يموت بزفره عند اللقاء كمن يموت بما به، يهبشك بضوافره ولا إن نام عنك فكل طب نافع. يقول لك خد اسبرينه أو لم ينم فالطب من أذنبه. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك، محدش هيقول لك عليها ولا محد مش هقول لك عليها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ما المسؤول عنها وأعلم من السائل. فإن كان يدل على الخلق جميعا أن يقول لهم فقد دم على حبيبه، ولو كان حيقول كان قال له هو ولا يقولها له يقول له اكتبها عني خلاها يعني أبا ولا أدري أخرى. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، كلمة قريب إن المراد بها الوقت. وما يدريك لعل الساعة أي إيه يكون وقتها إيه قريب. أو فعيل عند اللغويين يستوي فيه المذكر والمؤنث، الاثنين يبقوا قد بعض. ولذلك والملائكة بعد ذلك ظهير، والملائكة بعد ذلك إيه ظهير. يبقى فعيل يستوي فيها مين المذكر والإيه والمؤنث. إن الله لعن الكافرين، لعنهم أي طردهم من رحمته. اللعن هو الطرد والإبعاد، وأعد لهم ثواب. الطرد والإبعاد ده في الدنيا، وأعد لهم إيه سعيرا، يعني نار تستعر وتتأجج كده وتتوهج اللي هتقول إيه يوم ما يقوم لجهنم غنم ثلاثة هاتهم نبي الإيدي وهي مش شوائع لكم هاتهم هل من مزيد خالدين فيها أبدا. دي كلمة خالدين يعني ناكسين، الخلود والمكس طويل. كلمة أبدا يعني يبقى معناها ما فيش زحزحة بقى. كان بعض العلماء يقول إن آيات الجنة كلها خالدين فيها أبدا، ولكن بالنسبة للكفار ما يقولش خالدين فيها ولا يجيبش أبدا. نقول لا، أنت ما استقرأتش كويس. القرآن جاء بأبدا في آيتين، هذه الآية التي نحن بصددها وآية أخرى ومن يعص الله ورسوله في سورة الجن، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. يبقى الأبدية ربنا عبر عنها في موضعين اثنين بالنسبة للكفار، لكن الأبدية بالنسبة للمؤمنين دائما. وإلى لقاء